السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شبابنا ويا أخواتنا في الصفحة الكريمة بوجودكم ومنورة بوجودكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. طيب خلينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضرني موقف الآن وهو في رحلة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأت رحلة الإسراء والمعراج أو رحلة الإسراء تحديدا من عند الكعبة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وكان عند الكعبة ودخل عليه وكان على هيئة إنسان وكان معه البراق. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة وسيدنا جبريل جاله وهو كان على هيئة إنسان وكان معه البراق. والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، وهي دابة الأنبياء، وهي سريعة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مثلها قط. لها طبيعة معينة، شكل معين يعني، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقام له وسلم عليه. ثم بعد ذلك طلب سيدنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق كي يخرج معه إلى رحلة، في رحلة إلى بيت المقدس. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ذهب ليركب البراق، فاستصعب البراق على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني استصعب، يعني عارف لما تيجي تركب حصان كده والحصان يتحرك يعني عشان يعني يبعد عنك شوية وكده، هو ده اللي حصل. فاستصعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل ذلك البراق وهو دابة، قال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فلما سمع ذلك البراق سكن وركبه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق مع سيدنا جبريل إلى بيت المقدس. سبحان الله. طيب هكلم أجيب سير الدي في الآخر. إيه الفايدة أو إيه الحاجة اللي أنا عايز أقولها؟ هو عتاب سيدنا جبريل إلى البراق أنه استصعب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يركبه. ثم بعد ذلك استجابة البراق وهو دابة لجبريل فسكن. أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقوله لأني أرى كثيرا من الناس إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يستصعب، كأنه أراد أن يفر، أراد أن يهرب من الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم إن الله جل في علاه قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل ذلك آيات تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: وليحذر الذين لو قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل مثل ما فعلت الدابة وتستصعب. الأعجب هو مش استصعابك أو استصعابي، فإن الدابة فعلت ذلك، وإن كنا ينبغي أن نكون أفضل من الدواب. ولكن الأصعب والسيء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استصعبت عليه الدابة وعاتبها جبريل امتثلت وسكنت. ولكن أنا لو دعيت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل في جدال وأفضل آوح ولا أمتثل. وهذا يدل أن بعض الدواب أفضل بكثير من كثير من الناس. يعني إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فينبغي على كل إنسان منا أنه إذا يخرج من رمضان هذا والله أن تجدد العهد والبيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطيعه في المنشط والمكره وعلى العسر في العسر واليسر، نبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد يقرأ في السيرة ويقرأ البيعة، بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. هل لو كنا مكان الصحابة كنا سنبايعه ولا مش هنبايعه؟ نريد أن نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، وألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أي حد، على أي أحد، على النفس والمال والولد وكل شيء. فلا نستصعب عليه وعلى أمره صلى الله عليه وسلم. كان غرض النهاردة قبل أن ندخل في العشر الأواخر من رمضان، أريد أن نجدد العهد مع الله عز وجل وفي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين ليه؟ الناس عمالة تبعت لي من امبارح نعمل ايه في العشر الأواخر، نعمل ايه في العشر الأواخر، نعمل ايه في العشر الأواخر. وليه العشر الأواخر؟ عشان فيها ليلة القدر. ومين قال لكم ان فيها ليلة القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تسمعوا كلام النبي. انا عمال اتخيل، يعني هو انتوا حارسين قوي على الأجر عشان النبي قال، طب فين كلام النبي ذات نفسه بقى صلى الله عليه وسلم في بقية حياتنا؟ طب بس كان هو دلنا على الخير، طب ما دام احنا مهتمين قوي كده، طب ما نهتم بقية أوامره. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العهد ويرزقنا حسن البداية بعهد جديد مع الله جل في علاه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش من صالح دعائكم. ربنا ربي يبارك فيكم ويعجرنا وإياكم ويعتقنا وإياكم من النار. إن شاء الله حاول ننزل لكم فيديو بكرة قبل المغرب، تابعوه وشيروه عشان خاطر دي هتبقى نصائح في العشر الأواخر من رمضان. ربنا يحفظكم، اعتقنا وإياكم من النار، ما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.